الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي ومع كتاب مهم، ألا وهو كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقفنا عند الحديث الثالث بعد أن انتهينا من الحديث الأول، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، ثم حديث جبريل في بيان مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان، والآن معنا الحديث الثالث. يقول رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث تقدم جل المسائل المتعلقة به في حديث جبريل، لما جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر بقية أركان الإسلام. هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ القول دون أن يسأل، فيقول: بني الإسلام على خمس، أي بناء الإسلام وارتكاز الإسلام وقوام الإسلام على خمس، وفي بعض الروايات على خمسة. فقوله على خمس أي على خمس خصال أو قواعد أو دعائم، قواعد الأساسية التي يقوم عليها البناء، أو الخصال والخلل الأساسية، أو الدعائم الرئيسية التي إذا عدمت عدم الشيء. ووردت لفظة الدعائم عند عبد الرزاق في المصنف: بني الإسلام على خمس دعائم. وفي رواية على خمسة يكون المقدر فيها على خمسة أركان. لماذا؟ في لغة العرب العدد يخالف المعدود تأنيثا وتذكيرا، فإذا قيل خمس، هذا كلمة خمس مذكر، يكون المعدود مؤنثا، خمس دعائم لأن مفردها دعامة، وخمس خصال لأن مفردها خصلة، وخمس قواعد لأن مفردها قاعدة. لكن في رواية خمسة لا بد أن يكون معدودها مذكرا. لماذا؟ لأنها مؤنثة، فلذلك قالوا على خمسة أركان، لأن مفردها ركن وهو مذكر. فالأركان والقواعد والخصال والدعائم كلها بمعنى واحد، وهو أن هذه المذكورة في هذا الحديث هي أساسات الإسلام التي بني عليها الإسلام، بحيث إذا لم توجد لم يوجد الإسلام. ولماذا خصت هذه الخمس؟ مع وجود كثير من الواجبات في الإسلام غير هذه الخمس، خصت هذه الخمس لأنها العلامات الفارقة للإسلام، أي من صنعها عرف أنه مسلم. فالتوحيد، شهادة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كذلك إقامة الصلاة بهذه الهيئة لا توجد عند جميع الأديان، كذلك الصيام بهذه الهيئة وهذا التوقيت، والزكاة بهذه الصفات، والحج كذلك لا يوجد إلا في الإسلام، فهي من شعائر الإسلام الظاهرة وأركان الإسلام وأساساته. فمثلا الجهاد في سبيل الله من الواجبات، ومن الواجبات الإسلامية العظيمة، إلا أنه من حيث الأصل قد يشترك غير المسلمين مع المسلمين بفرض الجهاد في أديانهم وعقائدهم. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الإسلام، بر الوالدين من واجبات الإسلام ومن الأمور العظيمة في الإسلام. ولكن هذه الدعائم هي التي اختصت عن غيرها. يقول الحافظ ابن رجب مما ذكره أن مما فضلت به هذه الخمس واختصت به عن غيرها: أولا أن الإسلام يزول بفقدها كاملة بلا إشكال، الذي لا يعمل شيئا من هذه ليس له حظ في الإسلام أبدا، وأن كل هذه الخمس طائفة من السلف حكموا بكفر تاركها. أما الشهادتين فبالإجماع، من أنكر لا إله إلا الله أو أن محمد رسول الله فليس بمسلم بالإجماع، ومن ترك الصلاة عمدا فهو كافر عند أكثر أهل العلم. طبعا إذا أنكر وجحد وجوب شيء من هذه فهو كافر بلا إشكال، بل لو جحد وجوب بل لو جحد مشروعية السواك لكفر. الجحود شيء آخر، نحن نتكلم الآن عن من ترك الصلاة بالكلية لا يركع لله ركعة. وما يتعلق بالزكاة والصيام والحج أيضا وقع الخلاف في كفر من تركها عمدا وهو قادر عليها ولم يفعلها أبدا. الأمر الثالث التي اختصت به هذه الفرائض أنها فرض عين على جميع المسلمين، فالجهاد قد يجب على أناس ولا يجب على أناس، الأمر بالمعروف قد يجب على أناس ولا يجب على أناس، في حين أن هذه الأركان الخمس واجبة على كل قادر بطبيعة الحال. قادر بطبيعة الحال أي لم يكن به علة طارئة مثل المرض. أيضا أنها مستمرة إلى قيام الساعة، لا تنقطع ولا تتخلف بوقت من الأوقات. الصيام مهما كانت حال الإسلام والمسلمين فالصيام قائم في شهر رمضان، مهما كان حال الإسلام والمسلمين فالحج قائم كل سنة، وهكذا. أيضا ذكروا يعني من فضائلها أمور كثيرة تختص بها عن بقية الواجبات، وإلا فالواجبات في الإسلام كثيرة جدا، وواجبات يأثم تاركها بل تاركها يكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر، مثل بر الوالدين، مثل صلة الرحم، مثل ما يتعلق بعدم الإساءة إلى الجار، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام، إلى غيرها من الواجبات والفروض. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه هي الأولى. فجعل شهادة التوحيد وشهادة الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أمر واحد، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شيء واحد، لأنه من لم يؤمن أن محمد رسول الله فما تنفعه لا إله إلا الله، ومن لم يؤمن بأن لا إله إلا الله ما تنفعه شهادته أن محمد رسول الله، فلا بد أن يقيم التوحيد وأن يقيم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، من صرف نوعا من العبادة لغير الله عز وجل فقد كفر ولم يكن أساسا ممن قال لا إله إلا الله، أبطل قوله لا إله إلا الله ونقض قوله لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن قوله لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، ما هو معناها لا خالق إلا الله. صحيح لا خالق إلا الله، ومن قال بوجود خالق مع الله فهو كافر، لكن كلمة لا خالق إلا الله تختلف عن لا إله إلا الله. لا خالق إلا الله المشركون كانوا يقولونها، أبو لهب وأبو جهل، يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم أنفسهم يعترفون بذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هم كانوا يقرون بأنه لا خالق إلا الله. لكن لماذا جحدوا ولم يقولوا لا إله إلا الله؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا يستكبرون مع أنهم كانوا يقرون بأن الله الخالق الرازق؟ لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، أي لا يجوز صرف العبادة إلا لله وحده، من صرف العبادة لغير الله كفر. لذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يتعجبون أنه كيف جعل الآلهة أي المعبودات معبودا واحدا. والعجيب والله هو الشرك، أن تقر بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر ثم تتوجه إلى غيره بالدعاء، أو تزعم أنه وسيلة أو شفيع أو يقربك إلى الله. هذا هو العجيب حقيقة، ومخالف للعقول كما تقدم في دروس، ويأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. لا إله إلا الله لا تتم إلا بشروطها السبعة: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة، وانقياد، والقبول لها. وقد تقدم الكلام عليها في الدرس الماضي، إلا أنها باختصار لا تقبل من الإنسان كلمة لا إله إلا الله حتى يعلم معناها، يعني لو جاء إنسان وقال لا إله إلا الله 1000 مرة وهو يعتقد أن لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، ثم يصرف العبادة لغير الله، هذا ما تنفعه لا إله إلا الله، لأنه ما علم معناها، تكلم بكلمة هو لا يعرفها، فلذلك كيف يعتقد ويعمل بأمر هو لا يعرف معناه؟ علم ويقين، لا بد من اليقين في قولها، لا يكون مرتاب. المؤمن لا بد أن يكون إذا آمن بالله عز وجل أن يكون إيمانه على يقين ثابت راسخ. بعض الناس يقع في خلل عظيم، يقول قد يكون اليهود والنصارى على حق، نأتي يوم القيامة ولا ندري هل يعني نحن على حق أم ليس على حق. هذا من الكفر بالله عز وجل، حتى لو كان يصلي ويقوم الليل والنهار، فإن هذا في هذا الحكم وهذه الحالة يكون كافرا، لأن من شروط لا إله إلا الله أن يقولها متيقنا بها وعلى يقين راسخ صادق. العلم يقين، والإخلاص لابد أن يكون مخلصا لله عز وجل، لا يريد بذلك غرضا من الدنيا، وأيضا محبة هذه الكلمة العظيمة مع عدم بغضها. المشركون كانوا يبغضون التوحيد، الله عز وجل ذكر عنهم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، تشمئز قلوبهم، يتضايقون إذا ذكر الله وحده، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لابد من محبة لا إله إلا الله، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، أيضا الصدق أن يقولها صادقا ومصدقا بها، وأن ينقاد لما أمرت به ويمتثل ما دلت عليه. إذن لا إله إلا الله أركانها ركنان، نفي وإثبات. لا إله إلا الله، من جاء وقال لا إله فقد ألحد، ومن قال الله إله، الكلمة ناقصة، الله إله هذا حق، لكن كلمة الله إله لا تنفي وتمنع التشريك، لأن قد يقول الله إله ومعه إله آخر، هذا كافر من يقول هذه الكلمة، فلذلك جاءت كلمة التوحيد بنفي وإثبات، ما يقبل النفي بلا إثبات ولا الإثبات بلا نفي، لا بد أن تقول لا إله إلا الله. نكرر هذا ونعيد هذا، لأن الخلل في هذا الموضوع قد يخرج الإنسان من ملة الإسلام، ما هو قد بل يقينا، قد هنا تأتي لي التحقيق اليقيني أنها تخرج الإنسان من ملة الإسلام، وبلدان المسلمين تعج بها الشركيات والقبور التي تعبد والأوثان التي تعبد والأحجار التي يتمسح بها والأشجار التي تعلق عليها ويدار عليها ويطاف عليها، مذابح توضع عند عند عند مسجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يضع مذبح عند المسجد، تأتي فتذبح للولي فلان ولا للنبي فلان ولا للمقرب فلان ولا للجن فلان ولا للملك فلان، يشركون بالله عز وجل، الأمر عظيم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وأن محمدا عبده ورسوله، هذه شهادة، يعني بعد شهادة لا إله إلا الله شهادة أن محمدا عبده ورسوله، فتقول أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، نشهد له بالعبودية ونشهد له بالرسالة، أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهذا يقتضي منا أمور كثيرة جدا ذكر المؤلف كما سيأتي في 3 الأصول، أنه مقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بشرع النبي صلى الله عليه وسلم من غير محدثات ولا بدع، وذكر أضاف بعض أهل العلم وأن يحب فوق جميع البشر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذه 5 أمور، وأيضا أضافوا نصرته وأضافوا تعزير النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه وحفظ سنته ونشر هذه السنة، هذا كله من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، لكنها راجعة إلى أصولها 5: إذا أمر أطعنا وفعلنا، إذا نهى اجتنبنا، وإذا قال خبرا صدقنا، وأيضا لا يجوز لنا أن نعبد الله إلا بشرع النبي صلى الله عليه وسلم من غير محدثات ولا بدع، الأمر 5 أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق جميع البشر. ثم يقول وإقام الصلاة، هذا الركن الثاني من أركان الإسلام وأول الأركان العملية. طيب لماذا ذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في أركان الإسلام، مع أنه كما تقدم أركان الإسلام هي الأعمال الظاهرة، فلماذا ذكر الشهادة؟ لماذا؟ لأنها من العمل، من شروط صحة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله النطق بها وأن يتكلم بها، فلا بد أن يتكلم بها. والإيمان كما تعرفون والإسلام عموما قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. ثم يقول وإقام الصلاة، المراد بإقامة الصلاة في أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المفروضة، مع وجود صلوات واجبة، مع وجود صلوات أخرى غير الصلوات الخمس، إلا أن أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المفروضة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولها مواقيتها المحددة ولها ركعاتها المحددة، يجب الإيمان بذلك ويجب العمل بذلك والتواصي به. وقوله وإقامة الصلاة أو وإقام الصلاة، قالوا إن إقامة الصلاة أعلى وأبلغ من أدائها. أداء الصلاة هو أن تصلي الصلاة التي تبرأ بها الذمة، وأما إقامة الصلاة فهي أن تصلي الصلاة التي تبرأ بها الذمة مستكملا واجباتها وسننها ومستحباتها والبعد عن مكروهاتها استكمالا لذلك، هذا مما يحرص عليه المسلم. ثم قال وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة أي إعطاء الزكاة لمستحقيها، والزكاة هي حق واجب في المال، يعني ليس له علاقة في المكلف. لما تأتي إلى شروط الصلاة تجد من شروط الصلاة أن يكون المصلي مسلما بالغا عاقلا، هنا تجب عليه الصلاة، لكن المزكي ليس لنا علاقة في أن يكون بالغا عاقلا. لماذا؟ لأن الحق الواجب يكون في المال نفسه، فمال المجنون إذا وجد مجنون قد ورث من والده مبلغا من المال وحال عليه الحول وجبت الزكاة في هذا المال، لا يقال والله صاحبه مجنون ليس عليه زكاة، بل المال حقه في نفسه وليس بمالكه وصاحبه. كذلك لو كان صبيا صغيرا، بعض الناس يكون عندهم ورث يقول ننتظر حتى يكبروا ثم نقسم الورث بينهم، طيب هذا الورث عليه زكاة، يجب أن يزكى، قال هذا أطفال ما ليس عليهم شيء غير مكلفين، الحق واجب في المال نفسه لا بد أن يزكى. ثم يقول وحج البيت وصوم رمضان، حج البيت مرة واحدة في العمر بمواقيت الحج الزمنية ومواقيت الحج المكانية مرة واحدة في العمر، هذا هو الركن الذي من أركان الإسلام، ما سواه فهو تطوع ومستحب ما لم يجبه على نفسه بنذر أو نحوه. وصوم رمضان أي صوم شهر رمضان، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس بنية، هذا هو الصوم، ويكون الواجب فيه والذي هو ركن من أركان الإسلام صوم شهر رمضان. هذه هي أركان الإسلام. في لفظ لمسلم يقول بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج، قدم الصيام على الحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ فقال ابن عمر: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يفيدنا هذا الترتيب؟ الآن لو قلنا الحج وصيام رمضان، صيام رمضان والحج، هل يترتب عليه شيء في أمور الشريعة؟ بعضهم استملح مسألة من هذا أنه من الملح في هذا أنه رتبت على حسب ترتيبها في الوجوب، فأول واجب هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك الصلاة، وفرضت أيضا الصلاة بعد كلمة التوحيد، ثم بعد ذلك فرضت الزكاة، ثم فرض الصيام، ثم آخر شيء فرض الحج. فقالوا هذا الترتيب بهذا المعنى، لهذا المعنى. ولكن هناك أمر آخر، وهو في تدقيق ابن عمر رضي الله عنه، لما قال له الرجل الحج وصيام رمضان، قال لا، صيام رمضان والحج، ثم علل ذلك فقال هكذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم وكان علماء الحديث يدققون ويشددون حتى في الألفاظ وإن لم تغير المعنى، يعني وإن كان ما ليس لها أثر في المعنى كانوا يدققون ويروون الحديث كما سمعوا، وهذا من توفيق الله عز وجل لعلماء الحديث أن حفظوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعد ذلك الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بعهد ابن أم عبد، وهو الذي لما رقى الشجرة وضحك بعضهم من دقة ساقيه فقال والله إنهما لأثقل من جبل أحد يوم القيامة في الميزان، فله فضائل عظيمة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك حتى عبارات ابن مسعود وكلام ابن مسعود كان السلف يقولون إنه يخرج من مشكات النبوة، يعني من يجمع كلام عبد الله بن مسعود ويسمع آثاره ووصاياه وتوجيهاته يجد عجبا في هذا الكلام الذي فعلا هو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه قد أوتي من علمه وفقهه ومصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى في هذا الحديث انظر ما الذي ابتدأ به ابن مسعود، يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا هذه العبارة التي يستعملها المحدثون، ولذلك يذكرها البخاري في ما يستدل به على مصطلحات المحدثين، أنهم لما يقولون حدثنا فلان قال حدثنا فلان، هذا المصطلح أيضا اتبعوا فيه الصحابة حينما كانوا يقولون حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. هذا الآن كلام ابن مسعود قبل أن يبدأ بالحديث. لماذا ذكر كلمة الصادق المصدوق؟ لأن ما سيذكر من أمور الغيب ومن الأمور التي تقع في رحم المرأة أثناء حملها فيقع أمام الناس جميعا إلا أنه لا أحد يشاهده ولا أحد يعلم به، فلذلك قدم بهذه المقدمة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في نفسه وفي كلامه. الصادق أي صادق في كلامه ولا يمكن أن يقع في كلامه كذب. المصدوق أي الذي يصدقه ربه فيما يؤتيه من الوحي ويصدقه ربه فيما يؤتيه من المعجزات، فهو صادق في نفسه ومصدق من ربه سبحانه وتعالى، فلذلك ما سيخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق قطعا لا ريب في ذلك. يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. الآن يتكلم عن جمع الخلق وما يكون في رحم المرأة وبطن الأم، كيف يجمع الخلق؟ طبعا هذا دلت عليه يعني عدد من الآيات في قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وأيضا ذكر الله عز وجل في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. يقول إن أحدكم يجمع، لماذا قال يجمع؟ أي أنه كان مفرقا، النطفة هي الماء الذي كان مفرقا بين ماء الرجل وماء المرأة، فلذلك قال يجمع. يقول الله عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، أي أخلاط مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة. يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، جمع الخلق في بطن الأم يكون 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك. هذه الكلمة مثل ذلك اختلف فيها الشراح اختلافا واسعا، منهم من قال مثل ذلك أي 40 يوما أخرى، ثم يكون مضغة مثل ذلك أي 40 يوما أخرى، فيكون أطوار النطفة والمضغة والعلقة والمضغة 120 يوم. وقال بعضهم بل قوله مثل ذلك أي مثل هذه 40 الأولى، أي أنه في 40 الأولى يتكون المضغة النطفة والعلقة والمضغة في الأربعين الأولى. وقال بعضهم بل قوله مثل ذلك أي يوما إضافيا، فيكون أربعين يوما نطفة ثم في يوم مثل ذلك يوم واحد ينتقل إلى علقة، ثم في يوم ينتقل إلى مضغة، فتكون 42 يوما مجموعها الكامل. وهذا دل عليه حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم أن جمع الخلق يكون في 42 يوما كما سيأتي. طيب، المضغة أو النطفة هي الماء الذي يكون خليطا وأمشاجا من ماء الرجل والمرأة، ثم يكون علقة، العلقة دويبة صغيرة تكون في الماء، والمراد بها هنا الدم الغليظ، يعني هذا هذه النطفة تتشكل إلى أن تكون دما غليظا. ثم المضغة، والمضغة هي قطعة اللحم بقدر ما يمضغ في فم الإنسان، وهذه المضغة هي التي يكون فيها تفصيل الجسد والعصب واللحم والعظم وما يتعلق به. بعضهم قال قد يتأخر يوم يومين، قد يتقدم يوم يومين، وهذه فيها يعني أوجه محتملة، لأن الأحاديث فيها ما جاءت بذلك التفصيل في التشكيل وفي العد، وإنما جاءت عامة. فقوله إن أحدكم، طبعا إيش يترتب على هذا الخلاف؟ لو يأتي واحد يقول الآن طيب كانت 42 ولا 120، ما الذي يترتب عليه؟ سيأتي معنا أن هنا صار نفخ الروح بعد ذلك، فمتى ينفخ الروح في الجنين؟ فإذا قلنا إنه ينفخ الروح بعد 42 يوما، كان الجنين بعد 42 يوما إذا سقط فإن المرأة كانت نفساء وتصبح نفساء، ويصبح السقط جنينا حيا يجب أن يغسل ويدفن ويعق عنه، وبعضهم قال العقيقة لمن خرج سالما، وأيضا يسمى فله أحكام الميت. وبعضهم قال، من قال إنها في 120 يوم قال بل هذا بعد 120 يوم، فالمسألة لها أثر فقهي عظيم، وإن كان جماهير العلماء يقولون بال 120 يوم في مسألة نفخ الروح، لكن التخلق وقع فيه خلاف غير ذلك. طيب، يقول ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك. الآن كلمة ثم تأتي للترتيب والتعقيب، أي أن إرسال الملك، الملك يكون بعد أن يكون الجنين مضغة، كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة، بعد ذلك يرسل الملك. لماذا نؤكد على هذا؟ لأن في رواية صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو 45 ليلة، فيقول يا ربي أشقي أم سعيد، فأن الملك يأتي في الأربعين الأولى، 45 وفي رواية 42، فيكتبان فيقول أي ربي أذكر أم أنثى، فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وأيضا في لفظ له إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، أي أنها صارت مضغة. فمتى تكون مضغة؟ بعد 42 يوم. ثم يقال أو ثم قال هذا الملك يا ربي أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص أو ولا ينقص من ذلك شيء. هذا اللفظ مع اللفظ الذي معنا في حديث عبد الله بن مسعود وقع فيه إشكال عند كثير من العلماء. طبعا نحن نتيقن يقينا أنه لا يوجد تعارض بين حديث وحديث قطعا. ابن خزيمة رحمه الله كان يقول من زعم أنه يدعي معارضة بين حديثين فليأتني بهما لأؤلف له بينهما، لا يوجد حديث يعارض حديث، لكن أين تقع المعارضة؟ في الأذهان والأوهام. فلذلك لما نجمع الألفاظ ونجمع الأحاديث وننظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه يتألف ويصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا. ولذلك قال بعض العلماء ثم يكون علقة مثل ذلك أي في نفس الأربعين أو في يوم واحد، وبهذا تأتلف الرواية هذه مع الرواية الأخرى. ابن القيم رجح أمرا آخر وقال إن الكتابة تكون مرتين، كتابة في بداية الخلق في 42 وكتابة بعد 120، كما أنه يوجد كتابة عمرية وكتابة سنوية وكتابة في اللوح المحفوظ هذه التي لا تتبدل ولا تتغير، فكذلك في الرحم تكون هناك كتابتان. وإن كان لفظ حديث حذيفة ما يسعفه لأنه قال ثم تطوى الصحف فلا ينقص ولا يزيد، لكن أيضا ابن القيم ومن يعني ذهب إلى قوله يرجح إلى أن هذا في الصحيفة الأولى، لكن هناك صحيفة أخرى أيضا تكتب، وهذه كلها لحكم من يعلمها الله عز وجل. ولكن القول بأن قولهم مثل ذلك يحتمل اليوم واليومين هذا هو الأقرب لتوجيه الحديث، والذي غالبا لن يعترض عليه أي أو لن يرد عليه أي إشكالات. ثم يرسل إليه أو ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع. الآن نفخ الروح متى يكون؟ بعد النطفة والمضغة والعلقة، العلقة والمضغة. فإن قيل إنه 120 يوم نفخ الروح يكون بعد 120 يوم، كم شهر؟ 4 أشهر. لكن إذا قيل في 42 يوم متى ينفخ الروح فيه؟ شهر ونصف تقريبا، في 6 أسابيع، في شهر ونصف. طيب الآن في العلم الحديث يكتشفون نبض الجنين في بطن أمه في 6 أسابيع بالضبط، 42 يوم يبدأ نبض الجنين يتضح في الأجهزة. علم الحديث ليس له علاقة في تصحيح الأحاديث، والعلم الجديد هذا علم الطب ما له علاقة في تصحيح الأحاديث، لكن أن يأتي حديث يحدد 42 يوم ثم يأتي العلم الحديث ويحدد ذلك أيضا ب 42 يوم هذا أمر من العجب ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو نأتي الآن نبض الجنين هل يدل على يعني بعث الروح فيه بما أنه بدأ يستقل بحركة من نفسه؟ هنا قالوا بعض العلماء قال لا، النبض لا يدل على، إنما هو مثل الأكل والشرب الذي يدخل عليه لينمو، ولكن الروح نفخ الروح أمر غيبي ما نعرفه، لأنهم كانوا يرجحون 120 يوم. لكن بعض العلماء الذين رجحوا 42 يوم قالوا إن نبض الجنين هذا دليل على بعث الروح فيه، ولذلك بعد 4 أشهر أو بعد الشهر والنصف قد تطرأ حركات، قد تطرأ حركات بعد وجود النبض في الجنين. ثم قال فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. طبعا في صحيح البخاري ثم ينفخ فيه الروح أي في آخر شيء، أي بعد أن يأتي الملك ويكتب هذه الأربعة ينفخ فيه الروح. المسألة الآن في هذا الحديث سواء كتب في 120 يوم أو في 42 يوم، نعلم أن خلاف الفقهاء في مسألة الجنين راجعة إلى هذا. لما يجي بعض العلماء ويقول السقط إذا كان شهر ونصف أو 6 أسابيع عد سقطا ويكون جنينا ويجب أن يدفن ويغسل ويصلى عليه، وبعضهم قال بعد 120 يوم، ما سبب اختلاف الفقهاء في هذا؟ هو خلافهم في هذه الرواية. أيضا في مسألة الحقيقة الواجبة علينا في هذا الحديث هي التصديق بالأمر الواقع، أن نفخ الروح يكون والجنين في بطن أمه، وأنه يكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد، كل ذلك يكتب والجنين في بطن أمه. فهنا يجب على المؤمن أن يؤمن بهذه الحقيقة وأن يعلم هذه الحقيقة، كما قال ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق، فهذا هو الأمر الغيبي الذي يجب الإيمان به. طبعا في رواية الصحيحين ورواية البخاري ما في إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، كلمة النطفة ما هي موجودة. إيش النسخ اللي عندكم؟ موجود نطفة؟ غير موجود. موجود في بعض النسخ من النسخ أخطأوا وذكروا نطفة، الصحيحين لا توجد، نعم ليست موجودة في الصحيحين، وإنما غالبا يسبق إلى ذهنهم ما هو وارد في الآية فيذكرون كما هو ترتيب الآية. ليس المقصود أنه خطأ في الواقع، لكن المقصود أنه في الرواية في الصحيحين ما هي موجودة. طيب، هذا ما يتعلق بهذا الأمر. لذلك يعرف الإنسان أن الرزق مكتوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجملوا في الطلب، الرزق مكتوب. الإنسان لا يجهد نفسه في طلب الرزق ما دام أنه يعرف أن الرزق مقسوم، لكن لا يتوقف عن طلب الرزق، فهذا من التواكل المذموم. يتوكل يعني يبذل السبب، لكن لا يرهق نفسه ويذهب نفسه حسرات فيخسر دينه ويخسر أخلاقه ويخسر أقاربه من أجل مال يريد أن يكسبه. المال قد كتب لك، سيأتيك ولو كنت في فراشك، لكن لا بد على الإنسان أن يعمل. لا يعني أنه لا يعمل، إلا أنه لا يرتكب المحرم، كما قال بعض العلماء: من سرق ألفا فإن الله عز وجل قد قدرها له، ولكنه استعجلها بحرام، وإلا كانت أتته بحلال. فلا يستعجل الإنسان هذا الأمر بأمر محرم فيعاقب عليه ويحاسب عليه في الدنيا والآخرة. لا يجوز للإنسان أن يعتدي من أجل المال، أن يقطع الرحم من أجل المال. الرزق مقسوم، ما كتبه الله لك سيأتيك، ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يمنعوه منك ما استطاعوا أن يمنعوه. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله ويمتثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا بد من بذل السبب. أيضا الأجل، أن الأجل والعمر الإنسان مكتوب له ومحدد له، كل نفس ستذوق الموت وستموت، الله عز وجل قد قدر وقت وفاتها. يعني إذا قدر الله عز وجل لإنسان أن يموت له قريب أو من يحبه فلا يجزع من ذلك، هذا قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يتسخط على القدر: لو أنه ما ركب السيارة الفلانية لوقع، لو أنه لم يسافر في اليوم الفلاني لما وقع. الله عز وجل بيّن أن هذا مقدر، لو لم يركب هذا الأمر لمات في فراشه، الموت قد كتب له. إذن أيضا ما يتعلق بالعمل والشقاء والسعادة، لذلك الإنسان يدعو الله عز وجل دعاء عظيم في أن يكون سعيدا، أي سعيد بأمور الدين وبأمور الطاعة. الشقاء والسعادة هنا الشقاء الديني، وأيضا يحكم عليه بالشقاء الدنيوي، أي الصعوبة الدنيوية، لكن الأصل فيه الشقاء الديني، أن يكون شقيا والعياذ بالله، أي عاصيا لله عز وجل لا يقوم بحدود الله سبحانه وتعالى. والسعيد هو من امتثل أمر الله عز وجل وأطاع ربه سبحانه وتعالى. طيب، قد يسأل سؤال بعضهم في مسألة نفخ الروح أو الجنين أو معرفة جنس الجنين ذكر أو أنثى. يقول: الآن نعرف أنه لا يعرف لا يعلم ما في الأرحام إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، الأجهزة الحديثة هذه تكشف ما في بطن المرأة، فهنا يقول العلماء إنه بعد 40 يوما لا يمكن لأحد أن يعرف جنس الجنين ذكرا كان أم أنثى أبدا، لا بعلم ولا بطب ولا بخبرة ولا بأي شيء. لكن بعد 40، بعد أن يقدر له أنه يكون ذكرا أو أنثى، ممكن أن يعرف، مع أنهم الآن يقولون لا يعرفون إلا بعد عدد من الأشهر، 5 أو 6 أشهر أو 4 أشهر يتبين، لكن قبل ذلك لا يمكن لأحد أن يطلع، وهذا هو الذي اختص الله بعلمه. أما بعد ذلك فأصبح هذا من المشاهدة وليس من علوم الغيب. فرق بين علم الغيب وعلم المشاهدة. علم الغيب هو الشيء الذي لا يمكن أن تعرفه ولا يمكن أن تطلع عليه، فإذا هيئت سبله صار من أمور المشاهدة. يعني لو أقول لك خلف محراب المسجد ماذا يوجد؟ هل يوجد أناس الآن يجلسون في الخلف؟ هذا بالنسبة لنا جميعا غيب، ولا يمكن لأحد الآن أن يتخرج ويقول: نعم يوجد 3 4 5، هذا غيب بالنسبة لنا، لكنه غيب نسبي. لو ذهب أحدنا أو نظر من النافذة لعلم هل يوجد أم لا يوجد، صار مشاهدة. فكذلك ما يتعلق في الجنين في بطن أمه، الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يعرف ما دام أنه لم يقضى له بأنه ذكر أو أنثى. لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، هو الذي يعلم سيكون ذكرا أم سيكون أنثى. لكن لما يقضيه الله عز وجل بأن يكون ذكرا أو أنثى فإنه يمكن الاطلاع على ذلك، مع أنهم يخطئون كثيرا، لكن قد يطلعون أو قد يطلع الأطباء على ذلك. ثم يقول بعد ذلك في ختام هذا الحديث العظيم بعد أن بين أن كل شيء مكتوب وأن هذه الأمور مكتوبة، قال: فوالذي لا إله غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله وأتى بكلمة التوحيد لا إله غيره. إن أحدكم، أي جنس البشر وجنس الناس، ليعمل بعمل أهل الجنة. وفي رواية في الصحيحين في البخاري ومسلم: ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. أي هذا يدلك على أنه لم يكن على حقيقة أمره يعمل بعمل أهل الجنة، وإنما يرائي الناس وينافق حتى يظهر للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة. فيقول: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، أو فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، في رواية فيما يظهر للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث وهذه القطعة تبين أن الإنسان يجب عليه الحذر، ويجب عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يحذر من سوء الخاتمة، وأن يحذر من ذنوب السرائر التي لا يطلع عليها إلا الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يجرؤ على المعاصي إذا كان وحده، هذه من أعظم ذنوب الخلوات، من أعظم أسباب الانتكاسة وسوء الخاتمة. ولذلك على الإنسان أن يصلح نفسه وأن يتعرف على الله في الرخاء حتى يعرفه الله بالشدة ويحفظه الله عز وجل وقت الفتنة والشدة. وقوله أيضا فيما يظهر للناس، أي أنه يعني هذه الحالة تكثر في من كان أساسا منافقا، لم يكن أساسا من المؤمنين، يظهر ذلك وهو على حقيقته ليس من المؤمنين، كما الثلاثة الذين تسعر بهم النار فيقال: ألم تكن قارئا وتقرأ القرآن؟ فيقول الرجل: كنت قارئا وأقرأ القرآن، وقرأت فيه أنا الليل وطرف النهار. قال: فيما عملت؟ قال: قمت فيه أنا الليل وطرف النهار. قيل: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ. وقد قيل أن الناس صدقوا أنه قارئ، أنه عالم، أنه داعي، أنه صاحب دين وصاحب عبادة، ولكنه أراد بذلك أمرا آخر، تكسبا دنيويا، وظيفة، منصبا، أمرا آخر يتكسب فيه على هذه الهيئة، حتى إذا ظهر على حقيقته ختم له بالسوء والضلال والعياذ بالله. ولذلك انتكاس الصالح قبل وفاته من الأمور النادرة، يعني يندر أن يكون الإنسان على صلاح مدة عمره ثم إذا قربت الوفاة انتكس إلى الضلالة. هذا من الأمور النادرة التي لو ذكرت في التاريخ تذكر بحالتين ثلاث حالات فردية قليلة، ولكن وغالبا ما تكون بأسباب سوء النية وفساد الخبيئة، ولكن هداية العاصي والكافر وتوبتهم آخر حياتهم هذا هو الأغلب والأكثر والأعم. يعني أغلب من سمع عنهم أنهم كانوا من أهل الفجور وأهل معاصي وأهل كفر وأهل إساءة للإسلام والمسلمين وقعت منهم التوبة قبل الموت، وهذا أمر كثير وواقع، وهذا فضل من الله عز وجل أن يرحم عباده بذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد أنه قال فوالذي لا إله غيره، قال العلماء فيه جواز القسم على الفتية. وذكر ابن القيم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقسم على الفتية في 80 موضعا، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم يقسم إذا أراد أن يفتي تعظيما لله عز وجل وبيانا للأمر الشرعي الذي أمامه. قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول المراد هنا حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا ذراع، وليس بينه وبين الجنة. يعني حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا ذراع يسبق عليه الكتاب، ما هو معناه أن حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، وهذا توجيه بعض العلم قال بل للجنة، ولذلك قال فيما يظهر للناس أنه لا يمكن أن يقتحم الجنة أو يدخل الجنة إلا إذا كان صادقا في نفسه. ورجح الشيخ هذا لأنه يرجح رواية فيما يظهر للناس أنه كان منافقا، وليس المعنى أنه كان مؤمنا وصالحا قطعا ثم بعد ذلك سبق عليه الكتاب فانتكس في آخر لحظات الوفاة والموت ومات على الكفر. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، لعلنا نقف عند هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.